بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، متابعي قناة المجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية العلمية والتي تأتيكم تباعا خلال أيام الأسبوع. ضيفنا كما تعلمون في هذا الدرس المبارك هو صاحب الفضيلة الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، الأستاذ المساعد بكلية المعلمين بمدينة الرياض. باسمكم جميعا مرحبا بضيفنا، فأهلا ومرحبا بكم شيخ مساعد. أهلا ومرحبا بكم، ترحيبنا منصور بكم أحبتنا الكرام وبالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، ونسعد دائما بتلقي مشاركاتكم عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، وكذلك عبر رسائل البريد الإلكتروني على موقع الأكاديمية. مرة أخرى رحب بكم شيخ مساعد. وكنا في الدرس الماضي أنهينا بحمد الله وتوفيقه الفصل الذي يعني أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته، شرح مقدمة في أصول التفسير. وكندخل هذه الحلقة ودنا أن نأخذ خلاصة لما مر وما ذكره شيخ الإسلام في هذا الفصل. تفضل سمعي. لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم صل وسلم. كما يعني سبق تفصيله في هذا الفصل المتعلق بالنوع الثاني من مستندي الاختلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل. ولاحظنا من خلال قراءة هذا الفصل أن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد يعني حشد فيه ما يتعلق بجانب الاعتقاد، ما يتعلق بجانب الاعتقاد، مع أنه رحمه الله تعالى أشار إلى جانب اللغة لكنه لم يعني يذكره لا بمثال ولا بتفصيل، وإنما ذكره في مقدمة نوعي أو بمقدمة ما يقع في الخطأ في هذا الباب. فذكر أن الذي يقع من باب الاستدلال من جهتين، قال أحدهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثاني قوم فسر القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب. يعني كانوا فسر القرآن بالنظر العربي دون أن ينظر إلى ملابسات النزول ولا إلى سياق أيضا ما يصح لسياق الآيات. هو كما قلت لكم فسر في الأول، وذكر أن هؤلاء الذين يعني اعتقدوا معاني أحيانا يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه، وأحيانا يحملونه على ما لم يرد به. أحيانا يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه، وأحيانا يحملونه على ما لم يرد به، وقد مضى أمثلة لهذا. وذكر أن هؤلاء الأصناف منهم من يكون خطأه في الدليل والمدلول. وذكرت لكم ضابطا في هذا الباب، وهو أن كل كلام باطل في ذاته، كل كلام باطل في ذاته إذا ربط بالقرآن سواء من باب التفسير أو من باب الاستدلال فإنه يكون خطأ في الدليل وفي المدلول. والقسم الثاني قوم وقع الخطأ عندهم في المدلول في لا في المدلول لا في الدليل، يعني في المدلول لا في الدليل، بمعنى أن في الدليل لا في المدلول، بمعنى أن المدلول عندهم صواب ولكن الدليل لا يدل على هذا المدلول، فيكون الخطأ ماذا؟ في الدليل، في الدليل لا في المدلول. هذا تقريبا باختصار ما ذكره شيخ الإسلام في هذا الباب. وطبعا صدر رحمه الله تعالى كما هي عادته في نقاش مسائل فرعية في هذا الباب، وبعضها قد تكون خارج أيضا إطار ما يتعلق بتأصيل أصول التفسير. وإن شاء الله لعلنا إن شاء الله نأخذ اليوم أمثلة تبين أيضا ما يتعلق بالاختلاف اللي هو في الدليل والمدلول، وكذلك ننظر هل فيها سلب لألفاظ القرآن أو فيها حمل لألفاظ القرآن ما تحتمل، وندرسها من خلال الأمثلة إن شاء الله التي سنطرقها اليوم. جميل. خيرتنا الشيخ مساعد، في اللقاء الماضي هناك يعني مجموعة من الأسئلة وردت عبر البريد الإلكتروني. الأخت وفاء من مصر يعني بعثت بتساؤل تقول لم أفهم الفرق بين الاستدلال في الدليل والمدلول بالنسبة للمعنى وبالنسبة للاستنباط، تقول أشعر أن يعني لا فرق بينهما، وتريد يعني نزيد إيضاح في هذا الجانب. إذا كانت تقصد أنه لا فرق بينهما من حيث النتيجة، نعم، لكن من حيث الأداء العلمي لا، بمعنى أنه لو كانت الأخت استمعت لأول الحلقات التي ألقيناها ذكرنا الفرق بين التفسير والمعلومات التي في كتب التفسير، وقلنا أن التفسير بيان المعاني، ومن المعلومات التي في كتب التفسير الاستنباط. فمعنى ذلك أنه ليس كل استنباط من التفسير، ليس كل استنباط من التفسير. وقد بينا من الاستنباطات في الدرس الماضي استنباط الإمام الشافعي من قوله سبحانه وتعالى ومرأته حمالة الحطب، أنه استدل بهذه الآية على ماذا؟ نعم، على بقاء العقود الكفار. اي نعم، استمرارها. اي نعم، على أن عقود الكفار يعني أنكحة الكفار صحيحة، على أن أنكحة الكفار صحيحة. فالعقود التي يقيم الكفار فيما بينهم من جهة النكاح للزواج أنها صحيحة. هذا الاستنباط لا أثر له في بيان المعنى، لأن المعنى واضح وليس فيه إشكال. صحيح. فهذا نعتبره ماذا؟ من باب بيان، من باب الاستنباط. لكن مرادنا بيان المعاني لما نأتي لقول حمالة الحطب، ما المراد بحمالة الحطب؟ هل المراد بحمالة الحطب أنها كانت تحمل الشوك وتلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، أو المراد بحمالة الحطب أنها كانت تمشي بالنميمة، والعرب كانت تطلق على من يمشي بالنميمة أنه إيش؟ حمال الحطب. فهذا بيان معنى. لا يمكن أن نفهم معنى حمالة الحطب إلا بأن نفهم المعنى كيف نطقت بالعرب. أما امرأة هذه وكونه يعني يستنبط منها صحة عقودا بعد الكفار، هذه قضية أخرى. صحيح. خارج المعنى. فهذا هو الفرق بين المعنى والاستنباط. لكن من ناحية النتيجة بالنسبة لنا، الخطأ في الدليل المدلول يقع في المعنى أو يقع في الاستنباط، الحكم واحد. صحيح. كما سيأتي إن شاء الله في بعض الأمثلة بإذن الله في هذا، سواء كانت في الاستنباط أو في المعاني. نعم. شيء. طيب إذن سنأخذ معكم مجموعة من الأمثلة. لا بس. طيب بماذا نبدأ شيخ؟ إذا كتاب عبد الرحمن السلم إننا كم افترضنا أن الآخر ما أخذنا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر كتاب أبي عبد الرحمن. صحيح. السلمي. ومن باب الفائدة، أبو عبد الرحمن السلمي مر علينا في هذه المقدمة، يعني هذا الاسم مر علينا مرتين ولا لا؟ المرة الأولى في بداية الكتاب لما قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن، وذكر منهم عثمان بن عفان. فمعنى ذلك أن أبو عبد الرحمن السلمي الذي في بداية الكتاب هو التابعي المعروف المقرئ الذي جلس في المسجد يقرأ 40 سنة. أما أبو عبد الرحمن السلمي الذي ذكر في هذا الموطن معنا فهو متأخر، توفي 420، وهو من أعلام الصوفية، وكتب كتاب حقائق التفسير. نعم. يعني تطابق الأسماء ولكن الزمن مختلف. نعم. من الأمثلة التي أوردها أبو عبد الرحمن السلمي في كتابه في قول الله تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، قال سهل عجل كل إنسان ما أقبل عليه وأعرض به عن الله من أهل وولد، ولا نتخلص من ذلك إلا بعد إفناء حظوظه أجمع من أسبابه، كما لم يتخلص عبدة العجل من عبادته إلا من بعد قتلهم أنفسهم. نعم، هذا الكلام كما سمعتموه الآن واضح. هل هذا الآن خطأ في الدليل والمدلول أو في الدليل والمدلول؟ لأن يعني الآن الآية واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، يعني اتخذوا العجل إله. فسهل يقول إنه عجل كل إنسان، يعني كان يقول إله كل إنسان ما أقبل عليه وأعرض به عن الله إلى آخر كلامه. هذا الكلام الآن الذي قاله، ننظر يعني نتأمل كيف نستطيع أن نصل إلى الحكم. هذا الكلام الذي قاله سهل من حيث هو صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. إذا ما دام صحيحا ننظر النظر الثاني، هل الآية دلت عليه؟ لا. فإذا ما دام الآية لم تدل عليه فإذا نقول هذا خطأ في الدليل للمدلول. خطأ في الدليل للمدلول. هذا المثال الأول. نعم. من الأمثلة أيضا قول الله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، قال جعفر أثقال الشرك وذل المخالفات وغل الإهمال. نعم، هذا أيضا مثال آخر، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فذكر أن الإصر اللي هو أثقال الشرك وذل المخالفات، وجعل الأغلال اللي هو ذل الإهمال. هذا المعنى أولا من حيث هو صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح. هل الآية تدل عليه أو ما تدل عليه؟ لا تدل. لماذا؟ نعم المقصود بالأسر ما كان موجود في الشرائع السابقة وليس في الشريعة الحاضرة. طيب الأسر والأغلال ما كان في الشرائع السابقة وليس في الشريعة الحالية يعني فقط. نعم طيب لو لو لو عممنا أنه وضع عنهم جميع ما يعني جميع ما كان عليهم من أسر وأغلال ومنها ما ذكره جعفر لأنه ظل المخالفات وأثقال الشرك التي كانت تكون داخل ضمن إيش عموم الأسر والأغلال التي كانت عليهم هي التشديدات التي كانت في ماذا في الشرائع. لو أخذنا الآية بهذا المعنى يكون كلام جعفر صحيح فيكون صحيح في الدليل والمدلول في الدليل والمدلول. نعم ومن الأمثلة في قول الله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال ابن عطاء لو جرى له في الأزل السعادة لأثر ذلك عليه في عواقب سعيه وكدفه في أواخر أفعاله. أيضا هذا الكلام هل في الآن الكلام من حيث هو هل هو صحيح في ذاته أو لا؟ صحيح في ذاته. هل الآية تدل عليه؟ تدل الآية عليه ولا لا؟ أعد العبارة شيخ. قال الله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال ابن عطاء لو جرى له في الأزل السعادة لأثر ذلك عليه في عواقب سعيه وكدحه في أواخر أفعاله. هذا الكلام صحيح في ذاته ولا لا؟ والآية تدل عليه ولا ما تدل؟ لماذا؟ ما هو الآن تكلم عن القدر؟ إيه لو شئنا داخل في ماذا؟ في القدر. نعم قد تدل عليه مفهوم الآية هو بنصها بمفهومها يعني إيه لكن كلامه من حيث هو تدل عليه الآية من وجه ولا ما تدل؟ تدل من وجه مفهوم الآية تدل بظهر الآية مفهومها حتى لو كان مفهومها إذن الآية دلت عليه بوجه فيكون الكلام صحيحا. ونحن الآن نبحث إذا كان أول قضية نظرنا إليها أن المدلول من حيث هو صحيح الأمر الثاني أن الآية دلت عليه ولا بوجه فإذا دلت عليه ولا بوجه فإنه يعتبر إيش؟ صحيح في الدليل والمدلول. نعم ومن الأمثلة قول الله تعالى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال السهل نمدهم بالنعم وننسيهم الشكر عليها فإذا سكنوا إلى النعمة وحجبوا عن المنعم أخذوا. فإذا إيش العبارة معلش؟ قال السهل نمدهم بالنعم وننسيهم الشكر عليها فإذا سكنوا إلى النعمة وحجبوا عن المنعم أخذوا. طيب هذا الكلام من حيث هو صحيح. طيب هل الآية تدل عليه؟ أيضا تدل عليه فيكون صحيح في الدليل والمدلول. نعم من الأمثلة أيضا ننتقل للأمثلة أخرى شيخ ممكن. طيب ممكن نرجع لأمثلة السؤال. نعم. بعدها ما في إشكال. طيب من الأمثلة في الخطأ في الدليل والمدلول وفي الدليل إلى المدلول قال الله تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال أحد المفسرين وجميع ما في هذه التأويلات من نفي التكذيب إنما هو عن اعتقادهم وأما أقوال جميعهم فمكذبة إما له وإما للذي جاء به. قال أحد المفسرين مكذبة. نعم وأما أقوال جميعهم فمكذبة إما له وإما للذي جاء به. قال أحد المفسرين وكفر العناد جائز الوقوع بمقتضى النظر وظواهر القرآن تعطيه كقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم وغيره. وذهب بعض المتكلمين إلى المنع من جوازه وذهبوا إلى أن المعرفة تقتضي الإيمان والجحد يقتضي الكفر ولا سبيل إلى اجتماعهما وتأولوا ظواهر القرآن فقالوا في قوله تعالى وجحدوا بها إنها في أحكام التوراة التي بدلوها كآية الرجم وغيرها. قال أحد المفسرين ودفع ما يتصور العقل ويعقل من جواز كفر العناد على هذه الطريقة صعب أما أن كفر العناد من العارف بالله وبالنبوة بعيد لأنه لا داعية إلى كفر العناد إلا الحسد ومن عرف الله والنبوة وأن محمدا يجيئه ملك من السماء فلا سبيل إلى بقاء الحسد مع ذلك. والذي عندي في كفر حيي بن أخطب ومن جرى مجراه أنهم كانوا يرون صفات النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفونها أو أكثرها، ثم يرون من آياته زائدا على ما عندهم، فيتعلقون في مغالطة أنفسهم بكل شبهة بأضعف سبب، وتتخالج ظنونهم فيقولون مرة هو ذلك ومرة عساه ليس، ثم ينضاف إلى هذا حسدهم وفقدهم الرياسة، فيتزايد ويتمكن إعراضهم وكفرهم وهم على هذا، وإن عرفوا أشياء وعاندوا فيها فقد قطعوا في ذلك بأنفسهم عن الوصول إلى غاية المعرفة وبقوا في ظلمة الجهل، فهم جاهلون بأشياء معاندون في أشياء غيرها، وأنا أستبعد العناد مع المعرفة التامة. طبعا هذا الكلام الطويل هل هو صحيح في ذاته أو لا؟ الآن لاحظوا الآن هذا المفسر يقول أنه لا يوجد كفر العناد، لأنه لا يتصور وجود كفر العناد مع المعرفة، ونفى أن يوجد معرفة عند هؤلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. خاطئ ولا لا؟ إن هذا الكلام من حيث هو خطأ، فما دام الكلام هذا من حيث هو خطأ فإنه يكون خطأ في ماذا؟ في الدليل والمدلول. لاحظوا الآن إشكالية المؤلف أو هذا المفسر رحمه الله تعالى، عنده إشكالية عقدية قبل أثرت عليه في هذا القول، ولهذا هو أشار إليها، أن المعرفة تقتضي الإيمان والجحد يقتضي الكفر، فكان يقول لا يجتمع إيمان اللي هو الإيمان وأسف لا تجتمع المعرفة والكفر، فإذا كان عارفا لازم منه يكون إيش مؤمنا، وهذا ليس بصحيح. ولهذا ظواهر، لاحظ ما يقول ظواهر القرآن تعطيه، وظواهر القرآن تعطيه، وقال انه جائز ان كفر العناد جائز الوقوع بمقتضى النظر، يعني مقتضى العقل النظر العقلي، ثم ذهب بعد ذلك لتأويل ظواهر القرآن لكي تتناسق مع معتقده، وترك ظواهر القرآن. والله سبحانه وتعالى قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، نص واضح، وقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فإذا وأيضا لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم ورآه حيي بن أخطب وأخوه قال له ما يعني ما تقول فيه، قال هو قال وماذا تصنع، قال عداوته ما بقيت. فإذا وجود كفر العناد ثابت نظرا وعقلا وأيضا إيش واقعا وشرعا، يعني منصوص عليه بيجي بجميعها. فهذا كنا نقول انه اللي كان شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ذكر في بداية كلامه انه قوم اعتقدوا معاني ثم ارادوا حمل الفاظ القرآن عليها، فهذا الان سلب الفاظ القرآن ما دلت عليه. لماذا؟ لتتوافق مع معتقده الذي يعتقد. وطبعا لا شك ان هذه شبهة قوية، ومثل هذا المفسر هو من كبار المفسرين وقعت عنده هذه الشبهة فما استطاع ان يتخلص منها، مع ان ظواهر القرآن في غير ما آية تدل على هذا الشيء دلالة واضحة جدا جدا، لكنه لم يستطع ان يتخلص من هذه الشبهة. وهذا من باب الفائدة انتبه له، ان الشبهة اذا وردت على القلوب فانها عظيمة، اذا لم يتحصن بها المسلم بالعلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة فانه والعياذ بالله قد يقع فيها. ولكن يعني نقول انه من نعمة الله على طالب العلم ان يكون متأدبا بالرجوع الى الكتاب والسنة يأخذ عنهما ويؤمن بظواهرهما. نعم. قال احد المفسرين واذكر يوما وقد خطر لي خاطر مما نحن بسبيله، فقلت لو اقام انسان على خدمة هذا الدين 60 سنة حتى لا يحظى منه الا بهذا الموضع لما كان مغبونا فيه ولا منتقص الحظ منه ولا السعادة به، وذلك قول الله عز اسمه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ولن يخلو أغفلنا هنا من أن يكون من باب أفعلت الشيء أي صادفته ووافقته، أو يكون ما قاله الخصم أن معنى أغفلنا قلبه منعنا وصددنا، نعوذ بالله من ذلك. نعم. والآن عندنا هذا المفسر يذكر قولين في معنى ولا تطع من أغفلنا قلبه. نعم. فهو يقول طبعا في رأيه انه لو انسان كما قال اقام انسان على خدمة هذا العلم 60 سنة ولم يحظى الا بهذه الفائدة، يعني لكانت فائدة عظيمة، فهل هذا الكلام صحيح؟ القول الأول ذكره هو القول الثاني، انظر أيهما صح. هل القول الأول صحيح أن معنى أغفلنا قلبه عن ذكرنا أن من باب أفعلت الشيء اللي صادفته ووافقته؟ وما معنى أغفلنا؟ أي جعلناه غافلا. ما الذي جعله غافل؟ الله سبحانه وتعالى، وهو يتحاشى أن يصف الله بأنه هو الذي جعله غافلا، لأنه برأيه يرى أن الشر لا يكون من الله. طبعا هذا برأيه هو أن الشر لا يكون من الله، وطبعا لا ندخل في مفهوم الشر عنده وغيره، لكن المقصد أنه أي فعل هو يرى أنه من باب الشر فلينسبه لله. لو نحن تتبعنا كم من الآيات جاءت في نسب أن الله سبحانه وتعالى يذل من يشاء، كم من الآيات سنجد آيات ماذا؟ كثيرة متكاثرة. فهل الله سبحانه وتعالى يلغز علينا في كلامه ولا نفهم منه ظاهره أن الإضلال إنما أمره إلى الله سبحانه وتعالى؟ لو كان هذا لكان مشكلا، فصار الكتاب الله سبحانه وتعالى الذي ميسر للذكر وقد يسر فهمه للعبادة صار ألغازا لا يستطيع أن يفهم إلا بمثل هذه الطرائق التي ذكرها. فإذا خطأ الآن في ماذا؟ ها؟ في الدليل والمدلول. هو الآن إذن سلب لفظ القرآن ما دل عليه وحمله على لفظ على معنى لا يدل عليه، سلب لفظ القرآن ما دل عليه، وهو القول الثاني الذي تعود منه ولم يكن مصيبا رحمه الله تعالى في هذا الذي قاله. نعم. ثالثا قول الله تعالى سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال هو أن يحرم أن يحرمهم فهم القرآن والاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا الآن المثال سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال هو أن يحرمهم فهم القرآن والاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ننظر أولا الكلام من حيث هو صحيح أو ليس بصحيح. صحيح. هل الآية تدل عليه إطلاقا؟ يعني ولو بوجه. إيه تدل عليه بوجه. نعم. سأصرف عن آياتي القرآن من آيات الله سبحانه وتعالى الآيات المقروءة، والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم أيضا. فإذا يكون قوله هذا له وجه صحيح، فيكون إذا هذا صحيح في الدليل وفي المدلول، صحيح في الدليل وفي المدلول. نعم. قال الألوسي وعن النضر بن شميل أن الخرطوم الخمر، وأنشد تظل يومك في لهو وفي لعب وأنت يا الليل شراب الخراطيم، وأن المعنى سنحده على شربها. نعم. الآن نأتي إلى هذا المثال، هذا المثال يرجع إلى الذي لم يذكر شيخ الإسلام وهو ما يتعلق باللغة. ننظر الآن أول نظر، هل اللغة دلت على أن الخرطوم يطلق على الخمر؟ نقول نعم. نعم، لأن النظر رحمه الله تعالى أورد شاهدا من لغة العرب. لكن هل هذا المعنى الذي أورده النظر معنى قليل أو كثير؟ بمعنى أنه إذا نظرنا الآن أيهم أكثر، إذا قيل خرطوم ماذا يفهم السامع من خرطوم الشيء؟ هل يفهم الخمر؟ نقول لا يفهمه إلا إذا كان مطلعا على ماذا؟ على هذه المعاني في معنى خرطوم. نأتي الآن إلى أمر آخر، إذا حملنا هذا المعنى الذي ذكره النظر على الآية سنسمه على الخرطوم، أي سنحده على شرب الخمر، هذه الآية مكية أو مدنية؟ مكية. والآية مخاطب بها من؟ الكفار. وشرب الخمر إنما كان في المدينة يعني، والحدود عليه في المدينة، وغالبا الحدود لم تقم على من؟ على الكفار. فإذا عندنا مجموعة من الملحوظات على كلام من؟ النضر بن شمير رحمه الله تعالى. فهذا لو أردنا ندخل في قضية الخطأ في الدليل والمدلول نقول هذا خطأ في ماذا؟ في الدليل لا في المدلول. يعني لأن الكلام من حيث لا صحيح واللغة تشهد له، لكن أن يكون هو المراد في سياق الآية نقول لا، ليس هو المراد في سياق الآية. ولو تذكر التعقل لو تكرمت معلش، وتعقب بأنه تنفيه الرواية بأن أولئك الكفرة هلكوا قبل تحريم الخمر ما عدا الحكم، وهو لم يثبت أنه حد على أنهم لم يكونوا ملتزمي الأحكام والدراية أيضا لتعقيد اللفظ وفوات فخامة المعنى. نعم، يعني كانوا يردوا من باب النقل ومن باب الدراية. نعم. للتعقيد اللفظ أنه لا يفهم الخرطوم مع الخمر إلا بماذا؟ بجهد. ثم أنه إذا حمل عليه كما قال يفوت تفوت فخامة المعنى. طيب. نعم. مثال آخر. نعم، لتقرأنا مثال سبعة ثم نرجع إلى. طيب. قال الماوردي: وأضله الله على علم، فيه تأويلان، أحدهما وجده ضالا حكاه ابن بحر، الثاني معناه ضل عن الله، ومنه قول الشاعر: هبون امرأ منكم أضل بعيره له ذمة إن الذمام كثير، أي ضل عنه بعيره. نعم، هذا أولا الكلام الأول اللي وجده ضالا، هل هو صحيح؟ إلى أنه الآن عندنا لاحظ أضل مثل أغفل، يعني هم جعلوا الهمزة هنا بمعنى وجده، وإن لو كان كذا لكان مثل القول فسقه اللي هو التشديد، تكون بمعنى وجده ضالا. المعنى الثاني مذكور أنه ضل عن الله، هل هو أيضا صحيح؟ أيضا خطأ. معنى إذا أضله الله لا تدل على المعنى الأول ولا المعنى الثاني، فإذا المعنيان الآن من حيث المدلول صحيحة أو غير صحيحة؟ غير صحيحة. إذا يكون خطأ في ماذا؟ في الدليل، في الدليل والمدلول. وفيه سلب للقرآن لما دل عليه القرآن، سلب لما دل عليه القرآن، ثم لما سلبوا ما دل عليه القرآن وضعوا له من المعاني ما لم يدل عليه، وهو المعاني المذكورة، وهذه هي المعاني المذكورة. طبعا هذا النقل من الماوردي رحمه الله تعالى، لما تلاحظون لأن باب الفائدة الماوردي اتهم بالاعتزال، وبسبب اتهام بالاعتزال أنه ينقل أقوال المعتزلة ولا يشير إليها، وهذا من المقاطع التي نقل فيها أقوال المعتزلة صرفا، يعني لم ينقل في معنى أضله الله غير قولهم ولم يشير إليها، وبسبب نقل مثل هذه الأقوال التي ينقلها عن المعتزلة اتهم بهذا. ونحن لو رجعنا إلى كتابه رحمه الله تعالى سنجد أنه اعتمد ماذا؟ اعتمد النقل، فهو ينقل من كتب ونبه على أنه سينقل، وما يرى أنه أو ما يستجد له من معاني ينكر فيها عبارة ويحتمل، لكنه لم يشترط في كتابه أن ينتقد لا في التفسير ولا في غير التفسير، يعني لن ينتقد لا في التفسير ولا في غير التفسير. وذات هنا أشكالية علمية، هل نحن نلزم كل مفسر يذكر قولا خاطئا أن يبين أنه خطأ أو لا؟ فإذا كان هذا المنهج فنقول أن الماوردي أخطأ بنقل هذه الأقوال ولم يبينها، وإن قلنا أنه بما أنه لم يشترط وهو معروف مصادره، فبناء على ذلك أنه بما أنه نسب إلى هؤلاء مثل من نسب إليهم، فنقول أنه نسبه لهم بالذات مشعر بأن هذه الأقوال فيها إشكال، لأن بعض من نسب إليهم معتزلة ومعروفون بالاعتزال، مثل أبو مسلم وابن بحر هذا، وكذلك مثل الجبائي، وكذلك مثل الرماني، فلما ينسب أو يسمي هؤلاء فلا شك أنه يتضح أنه قول معتزلة، لكن أحيانا قد يذكره دون أن ينسبه لهم وهو من أقوال المعتزلة. نعم. قال الأزهري في تهذيب اللغة: وقال أبو إسحاق في قول الله جل وعز: فإذا نقر في الناقور، قال أهل التفسير: الناقور الصور الذي ينفخ فيه للحشر. وروى أبو العباس عن ابن الأعرابي في قوله: فإذا نقر في الناقور، قال الناقور القلب. وقال الفراء: يقال إنها أول النفختين. وقال مجاهد وقتاده: الناقور الصور. نعم، عندنا الآن في معنى الناقور قولان، القول الأول أن الناقور القلب، والقول الثاني أن الناقور الصور. ما هو المشهور من تفسير الناقور الآن؟ الصور. طيب الناقور القلب، لو قلنا الآن من جهة اللغة هل هو معنى صحيح؟ لهذا أيضا مرتبط ماذا باللغة، هل هو معنى صحيح من جهة اللغة أو لا؟ لماذا؟ لا، لأنه الآن حكى ابن العربي لا، هذا في النفختين، يعني أن المراد النفخة اللي هو ما ينفخ في السور، أي النفختين. لكن ابن الأعرابي وهو من علماء الكوفة ثقة في نقله، فكون يقول الناقور القلب من جهة اللغة نحن نسلم له بذلك، لكن هل نسلم له بأن الصور أن الناقور في الآية القلب؟ لا نسلم له بذلك. إذن الآن من حيث الدلالة اللغوية لا نختلف معه فيها أن الناقور يأتي معنى القلب، لكن هل قال سبحانه وتعالى فإذا نقر في الناقور أنه معناه فإذا نقر في القلب؟ نقول لا. إذن هذا لو نظرنا إليه خطأ في ماذا؟ في الدليل المدلول. في الدليل لا المدلول. المدلول نعم. الله ما يدخل في الاختلاف التنوع أن أقر الصور ويأتي القلب، لكن هل ينقر في القلب؟ أقول في ذلك الموضع قد فزع أو شيء ينقر في القلب. ما هو نوع لم يذكره كيف يكون النقر؟ وأنا لا نفهم لو ما دام كل الجمهور على يعني جمهور المفسرين واللغويين على المعنى الأول وينفرد بالعربي بهذا، هذا أيضا مدعاه لماذا؟ لعدم قبول هذا القول، وإن كنا نقبله من جهة اللغة، وهذا يجب أن ننتبه له، لأن بعض أحيانا بعض الطلاب في معالجة بعض الألفاظ في التفسير لا ينتبه أننا أحيانا نرد المعنى تفسيرا لا لغة، إنما نرد مثل هذا المثال الآن نحن نرد ويش تفسيرا لا لغة. نعم. قال أبو عبيدة في مجاز القرآن ونفخ في الصور واحدتها صورة خرجت مخرج سورة المدينة والجميع سور المدينة ومجازه مجاز المختصر المضمر فيه أي نفخ فيها أرواحها. قال الأزهري في تهذيب اللغة وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنه قال في قول الله ونفخ في الصور اعترض قوم فأنكروا أن يكون الصور قرنا كما أنكروا العرش والميزان والصراط وادعوا أن الصورة جمع الصور أن الصور جمع الصورة كما أن الصوف جمع الصوفة والثوم جمع الثومة وروا ذلك عن أبي عبيدة. قال أبو الهيثم وهذا خطأ فاحش وتحريف لكلم الله عن مواضعها، لأن الله جل وعز قال وصوركم فأحسن صوركم بفتح الواو، ولا نعلم أحدا من القراء قرأها فأحسن صوركم فأحسن صوركم. وكذلك قال الله ونفخ في الصور فمن قرأها ونفخ في الصور أو قرأ فأحسن صوركم فأحسن صوركم فقد افترى الكذب وبدل كتاب الله. وكان أبو عبيدة صاحب أخبار وغريب ولم يكن له معرفة بالنحو. نعم. الآن عندنا هذا المثال، أبو عبيدة في مجاز القرآن فسر قول سبحانه وتعالى ونفخ في الصور وأمثالها بأنه نفخ في ماذا؟ في الصور. نفخ في الصور، وجعل هذا من أو شبهه بقولهم سورة المدينة هو صور جميع، والجميع اللي هو الجمع سور سور المدينة، يعني كانوا يريد أن يوازن بين من ناحية التصريف. الآن لما نأتي من جهة اللغة هل نأخذ من جهة اللغة بقول أبي عبيدة ولا ما نأخذ من جهة اللغة؟ لا لا من جهة اللغة. الآن أبو عبيدة رحمه الله ينقل لنا من جهة اللغة أن الصور جمع الصورة، هل هذا يقبل ولا ما يقبل من جهة اللغة؟ لماذا؟ ولا النحو غير اللغة، النحو غير اللغة، الآن مدلولات الفاظ، يعني ألا يقبل قول نقل أبي عبيدة عن العرب؟ نقول يقبل. فإذا نحن مجادلتنا معه الآن إن جاءت لغوية بحتة قد يكون لها مجال آخر، لكن بالنسبة لنا نحن لا نقول ما دام أن أبا عبيدة قد نقل عن العرب فإنه ثقة في نقله، هذا هو الأصل، إلا إذا جاء واعترض عليه من جهة النقل في العرب في النقل عن العرب قضية أخرى، لكن بالنسبة لنا نقول الثقة في نقله فنقبل المعنى من جهة اللغة. لكن هل التفسير الآن حل هذا المعنى اللغوي على الآية يصح أو ما يصح؟ لا يصح. إذن الآن نقول إن قوله ونفخ في الصور المراد بالصور القرن أو البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، فهذا هو معنى الصور. وما نبه عليه أبو الهيثم من أن قوما أنكروا العرش والميزان والصراط، هذا بعض المعتزلة ممن يعني من المتقدمين ممن أنكر مثل هذه الأخبار الغيبية، يعني أنكروا العرش والميزان والصراط وزعموا طبعا أن أخبار أحد لهم كلام في ذلك يطول. لكن المقصد أنه كأنه أراد أن يشير أن مثل هؤلاء اعتمدوا على مثل كلام أبي عبيدة وحرفوا معاني القرآن، فجعلوا مثل قول سبحانه وتعالى ونفخ في الصور أن المراد بالصورة ما هو؟ الصورة، جمع الصورة، لكي ينفو البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل. فإذا هذا الآن يكون عندنا خطأ في ماذا؟ في الدليل والمدلول، في الدليل والمدلول. طيب من فسر الصور بأنه البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل يكون ماذا؟ صحيح في الدليل والمدلول، في الدليل والمدلول. نعم. قال سهل بن عبد الله قوله تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، قال أن يخربون قلوبهم ويبطلون أعمالهم باتباعهم البدع وهجرانهم طريقة الاقتداء بالنبيين. يخربون بيوتهم أي بمجانبة المؤمنين ومشاهدتهم ومجالستهم فيحرمون بركاتهم. هذا نأتي نفس السؤال، يعني هذا الترتيب الحسن في تتبع لذلك. أول النظر إلى القول من حيث هو، هل هو صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح في ذاته. طيب هل الآية دلت عليه؟ نقول لا، لم تدل عليه، لأن الآية تتعلق باليهود. فإذا يكون خطأ في ماذا؟ في الدليل لا في المدلول، لأن المدلول اللي هو الكلام صحيح في ذاته، لكن الآية لا تدل عليه. الآية لا تدل عليه. نعم نعم. شيخ قول أبو عبيدة رقم 6، لماذا نقول أنه خطأ في الدليل في المدلول إذا كان أبو عبيدة له معرفة باللغة؟ خطأ في ماذا؟ في الدليل في المدلول. لا قلنا في الدليل والمدلول، لا لا في الدليل لا في المدلول يا شيخ، قلنا في الدليل والمدلول. لماذا يا شيخ يكون خطأ في الدليل لا في المدلول؟ في الدليل لا في المدلول، لأنه من ناحية اللغة نرد تفسير لا لغة، لكن ما دام ما يدل عليه المعنى خلاص يكون خطأ في الدليل والمدلول. بس شيخ كلام لا من جهة التفسير ما من جهة اللغة، لأنه إذا قلنا في خطأ في ماذا؟ نقلنا في الدليل في الدليل والمدلول، هو خطأ في الدليل لا في المدلول. طيب خلنا نرتب الأذهان قليلا، معلش الآن نرجع إليه مرة أخرى. معلش أنا برتب نفس الترتيب، هل الآن كلام أبي عبيدة أن الصور جمع الصورة صحيح من جهة من صحيح ولا صحيح؟ طيب دلت عليه الآية؟ لا. إذن نعم يكون في الدليل لا في المدلول. أحسنت، إذن يكون في الدليل لا في المدلول، لأنه ما دام أنه المعنى صحيح في ذاته. نعم عندنا نعود تفسير أبي عبد الرحمن السلمي. نعم لا بأس. طيب في سورة الرعد قال الله عز وجل وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي، قال بعضهم هو الذي بسط الأرض وجعل فيها أوتادا من أوليائه وسادة من عبيده فإليهم الملجأ وبهم الغياث، فمن ضرب في الأرض يقصدهم فاز ونجا ومن كان سعيه لغيرهم خاب وخسر. سمعت علي. لا يكفي أنا. هذا الكلام الآن الذي سمعتمه هل هو صحيح في ذاته؟ يعني هل هناك بالفعل كما يقول أن في أناس هم أوتاد من الأولياء وأن من سعى إليهم فاز ونجا وأن من كان سعيه لغيرهم خاب وخسر؟ هل هذا الكلام صحيح؟ غير صحيح في ذاته ولا لا؟ فما دام غير صحيح في ذاته فمباشرة يكون عندنا خطأ في ماذا؟ في الدليل والمدلول، في الدليل والمدلول. نعم. وفي موضع آخر قال الواسطي، قال آية الآية، نعم قال يوسف بن حسين قوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال الواسطي يطالب الأنبياء والأولياء بمثاقيل الذر لدنو رتبتهم ولا يطالب للعام بذلك لبعدهم عن مصادر النبيين صلوات الله عليهم أجمعين. نعم هذا الكلام هو صحيح في ذاته؟ غير صحيح. يعني المطالبة فقط للنبيين؟ أي نعم. فإذا ما دام غير صحيح في ذاته فيكون إيش؟ خطأ في الدليل والمدلول. نعم. قال لبعض المريدين إياك وهذه الدعاوى فإن الله تعالى سائلك عنها، فقال المريد لا ما قال الحسين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى تستقين أنك لا تعبده ولا يعبده أحد حق العبودية ابتداء وانتهاء، واستوجب ما لابد من مكافأته. طيب الآن هل قول الحسين حتى تستيقن أنك لا تعبده ولا يعبده أحد حق العبودية، هل هذا الكلام صحيح؟ هل المراد باليقين هذا المعنى يعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى تستيقن أنك لا تعبده؟ هذا كلام إيش؟ باطل. فإذن يكون خطأ في ماذا؟ في الدليل والمدلول، لأن المراد باليقين هنا الموت. فالتفسير أنه حتى تستيقن أنك لا تعبده ولا يعبده أحد حق العبودية، هذا لا شك أنه كلام باطل، وليس مطالب الإنسان المسلم ليس مطالب بهذا، ولا طالب به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره من أمته. هذا كلام من الذكر. نعم سيدكم شيخ معنا اتصال على الهاتف، معنا الأخت أم محمد من جدة. نعم أم محمد من جدة تفضلي. طيب إذن نعود لكم إن شاء الله أخرى. أيضا في موضع آخر من هذا الكتاب، قال الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال المالكي: طريق الهداية له أعلام، فمن استدل بالأعلام بلغ إلى محل الهدى وكشف عن معدن النجوى، ومن استدل بنجوم المعرفة ومر في طريق الهداية وكان عارما بسرعها وصل إلى غاية المنتهى من الطريق، ولا دليل على الحق سواه ولا علامة تخبر عنه، وهو الدليل على نفسه، ليس لأحد إليه سبيل ولا لخلق عليه دليل، فمن وصل إليه فيه وصل، ومن انقطع عنه فسوابق قضائه عليه. هذا الكلام من المالك لو تأملناه هل هو صحيح في ذاته أو لا؟ نقول له صحيح، يعني كلام من حيث هو صحيح. لما قال طريق الهداية له أعلام، لأنه يعني كان الآن أراد أن يصف بأن طريق الهداية مثل إيش؟ الجبال للأعلام، فمن استدل بالأعلام بلغ محل الهدى، أو أن يريد بالأعلام اللي هي العلامات، لكن هذا كلام عام. يعني هذا كلام عام، فلكن من حيث هو بجملته صحيح، لكن هل قوله علامات بالنجم هم يهتدون يريد بها الهداية إلى الشرع؟ إذن يكون خطأ في ماذا؟ الدليل. في الدليل لا في المدلول، خطأ في الدليل لا في المدلول. نعم. وقال في موضع آخر: والله عز وجل ويجعلون لله ما يكرهون. سمعت عبد الله ابن محمد المعلم يقول: سمعت عبد الله ابن محمد ابن منازل يقول: يقول لبعض الأغنياء: كيف يكون يوم القيامة إذا قال الله تعالى: هاتوا ما دفع إلى السلاطين والمغنيين وغيرهم ومن أمثالهم، فيؤتى بالدواب والثياب والأموال الفاخرة، وإذا قال: هاتوا ما دفع إلي، فيؤتى بالكسر والخرق والخرق وما لا يؤبه له ألا تستحي من لا يؤبه وما لا يؤبه له ألا تستحي من ذلك الموقف. الآن أبو عبد الرحمن السلمي استخدم كلام عبد الله بن محمد المنازل في هذه الآية. كلامه الآن من حيث هو هل هو صحيح أو لا؟ طيب هل الآية ويجعلون لله ما يكرهون، هل الآية تدل على هذا المعنى؟ لماذا؟ سياق الآيات في ماذا؟ في ماذا؟ في البنات ولا لا؟ يعني يجعلون لما يكرهون اللي هم من؟ البنات، ولهذا يقولون الملائكة بنات الله والعياذ بالله. وإذا بشر أحدهم الأنثى كما قال الله سبحانه وتعالى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فما دمتم تنسبون البنات لله فكان مفترض أنه إذا جاءكم بنات أن تفرحوا، يعني هذا مقتضى العقل، والله سبحانه وتعالى يعيب عليهم عقولا. فإذا كلام عبد الله بن محمد هذا هو من حيث هو صحيح، لكن وضعه في هذا المكان غير مناسب، يعني وضعه في هذا المكان غير مناسب. لكن هنا يعني يحسن نلحظ ملحظ اللي هو ممكن نسميه داعي المعاني. لما كانوا يجعلون الله ما يكرهون من جهة البنات والأولاد، جعلوا الله ما يكرهون من جهة البنات والأولاد، وهنا أيضا جعلوا الله ما يكرهون، ماذا يكون في نوع ماذا من التناسب ولا لا من هذه الجهة؟ لكن نقول الآية لا تدل على هذا المعنى. لو أراد أن نعرف ما هي الآية التي تدل عليه، لو هو وضعها في موطن آخر كانت أقرب. آية أخرى ما هي؟ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. إيه نعم، لو وضع في هذا الموطن لكانت أقرب، لكانت أقرب. نعم. معنا اتصال هاتفي، معنا الأخ نبيل من عفيف. أخ نبيل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الحقيقة عندي شرحكم في مقدمة أصول التفسير، ولكن يصعب علي وجود هذه الأمثلة، فأين أجدها؟ جزاكم الله خيرا. أمثلة الدرس هذا؟ نعم. يعني أنا وصلت في المتن إلى ما قبل أصح طرق تفسير القرآن، وأظن أنا صحيح في مكاني صح. نعم. لكن لا أستطيع الصبر على الأمثلة. طيب. وجزاكم الله. شكرا لك أخ نبيل. نحن بارك الله فيك أخ نبيل، الأمثلة هذه يعني محضرة اللي لهذا اللقاء وليست موجودة في الكتاب. نعم. فلعل إن شاء الله في الموقع، أنا ألاحظ بعض الإخوة في الموقع الأكاديمية ينزلون الدروس كاملة، ولعلهم إن شاء الله ينزلون هذه الأمثلة ويفهرسونها على حسب يعني ما ذكرناه في هذا الدرس بإذن الله. جيد. نعم. هذه الأمثلة يعني لمزيد إيضاح حول نعم في الدليل والمدلول أو في الدليل المدلول. نعم، إحنا الآن المقصد الحقيقة من هذا، وإن شاء الله لعلنا أيضا سنأخذ أمثلة أخرى على أيضا موضوع الاختلاف التنوع والتضاد لاحقا، وأيضا على طرق التفسير، لأن المقصد الحقيقة بيان ما ذكره شيخ الإسلام بالأمثلة، لأن هذه المقدمة يعني مع نفعها الكبير، إلا أن في بعض المواطن كما لاحظتم خالية من ماذا؟ من الأمثلة. فتعزيزها بالأمثلة لا شك أنه يجعل طالب العلم يفهم هذه المقدمة فهما جيدا. هذه جملة من مواده عبد الرحمن السلمي وما مر معنا في هذا المقام. إذن يعني موعدنا إن شاء الله تعالى مع الفصل القادم. هل هناك تنبيهات أو أسئلة؟ لا، كان في سؤال ورد عن الساق ولا لا في أين؟ وحقيقة ورد أيضا من ضمن أسئلة في الأسبوع الماضي من الأخ بالقاسم من الجزائر، يقول فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يكشف عن ساق يعني عن نور عظيم يخرون له سجدا، رواه أبو يعلى، وكان يعني يريد الاستضاح حول هذا المعنى في هذه الآية. والله طبعا الحديث أنا لا أعرف الحقيقة يعني درجة صحته، لكن هو كان فيها أذكر سؤال آخر عن الساق في أنه في خطأ في عن ابن عباس. الأخ أبو حفص أيضا من مصر، أبو حفص من كثير، قال يقول أحد الأخوة هنا أن رواية ابن عباس خطأ ويريد التعليق على. نعم، هذه قضية الحقيقة يعني بعد اللقاء السابق ما أمكننا نجيب عن الأسئلة. فالسؤال الأخ أبو حفص حبيب الله الحقيقة مجمل، ولا أدري ما وجه الخطأ من ابن عباس، يعني وكيف ينسب الخطأ لابن عباس في مثل هذا المقام. ولأجل أن يتضح المقام في هذا الموضوع لموضوع يوم يكشف عن ساق، أنا لا أذكر ما المناسبة ذكرتها في الدرس الماضي، لكن أريد أن أبين هنا مسألة مهمة. تمام شيخ، بس عفوا قبل أن نكمل معنى اتصال هاتفي ثم نعود ونختم لقاءنا إن شاء الله تعالى بهذه النقطة. نعم. معنا الأخت أم عبد الله من الدمام، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. ارفعي صوتي يا أم. نعم، في قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم. من المعلوم أن الصوفية يفسرون اليقين بأنها درجة من الدرجات التي إذا وصلها الإنسان يترك الصلاة ويترك الصيام ويترك جميع العبادات، ومعلوم أن هذا خطأ في الدليل والمدلول، أليس كذلك يا شيخ؟ هذا صحيح. نعم، فأحببت أن تنبه لهذا، لأن كثير من الناس يشكل عليه مثل هذا الأمر، يظنون أنه أمر صحيح وهذا. وجزاكم الله خير. نعم حسن، هذا مثال صحيح، يعني بعض الصوفية بعض غلاة الصوفية. نعم. يفسر قوله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقولون ان اليقين منزلة تسقط فيها ماذا؟ التكاليف. نعم. فهل ذكر عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو المشرع انه اشار الى سقوط التكليف عنه هو صلى الله عليه وسلم او عن احد من صحابته؟ فلا شك ان هذا خطأ في الشريعة، ولهذا ان يوجد انسان تسقط عنه التكاليف وهو عاقل لا يمكن، فنقول هذا خطأ في الدليل والمدلول كما ذكرت الأخت، وهو مثال صحيح. نعم. الآن نختم معكم شيخ هذا الدرس. نعم. بالحديث حول قول ابن عباس. نعم جيد. هذا يعني هذا الأثر الذي ورد عن ابن عباس حصل فيه يعني لغط كثير وأجدال، مع أنه يلاحظ أن المسألة أيسر من ذلك. أولا يجب أن يفهم أو يعلم أننا لا يمكن أن ننسب لابن عباس التأويل أنه أول صفة الساق في هذه الآية إلا إذا أثبتنا أن ابن عباس يرى أنها المراد بها هنا ساق الله، ثم أولها بماذا؟ بأنها تكشف عن كرب وشدة. من استدل من المتأخرين من يرى التأويل في الآية، يعني من يرى التأويل وقال أن هذه الآية ليست يعني هي أن المراد ساق الله ولكن المراد بها عن كرب وشدة، وأراد أن يدخل فيها قول ابن عباس، فقد حمل قول ابن عباس على غير محمله فنحن عندنا احتمالان في قول ابن عباس. الاحتمال الأول أن يكون لم يرده الدليل الذي ورد عن أبي سعيد الخدري وغيره في قوله يكشف ربنا عن ساقه، فلم يحمله على هذه الآية، لم يرده الدليل. ونحن نعلم أنه خفاء بعض الأدلة حتى على بعض الصحابة وارد ومحتمل، صحيح، فلا يكون عنده خبر عن هذا الحديث الوارد، فبقي هو على ظاهر الآية، لأن ظاهر الآية لو قرأت مجردة لا تعطي أن المراد بها ماذا؟ ساق الرب سبحانه وتعالى. الاحتمال الثاني أن نقول أن ابن عباس يعرف أن المراد أن يعرف حديث الساق، ولكنه يكون رأى أن هذه الآية ليست من آية الصفات، لأنه أيضا الآية جاءت في مساق النكرة، فحملها في هذا الموطن على ماذا؟ على الكرب والشدة، ولكنه إذا جاء إلى قوله يكشف ربنا عن ساقه قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت الساق هناك، يعني هذا المحتمل في كلام ابن عباس. أقصد من ذلك أنه لا يحمل كلام ابن عباس، أن لا يخطأ كلام ابن عباس من أجل أن بعض من يرى تأويل الساق قد اعتمد، فاعتماد من اعتمده من يؤول الساق ليس بصواب، لأن قلنا أثبت أولا أن ابن عباس يذهب إلى أن المراد بالساق في هذه الآية هي صفة الرب سبحانه وتعالى. جميل جميل. فإذا أثبت هذا أثبتنا لك أن ابن عباس أول في هذا المقام. جميل. أما إذا ما لم يكن ثابتا فنقول ابن عباس لم يؤول، وأرجو أن يكون اتضح أو الكلام للأخ أبو حفص انتبه له. في قضية أخرى ثانية نختم بها سريعا، أنه يجب أن ينتبه إلى أن تحرير الأسانيد في مثل هذه المرويات، تحرير الأسانيد والمرويات ليس هو دائما المنهج الصحيح في التعامل مع مرويات التفسير، وهذا له منهج وقد أشرنا إشارة فيه لما كنا نتكلم عن المراسيل، ولولا طبعا ضيق المقام لا ذكرت بعض الأمثلة في ذلك، ولعل إن شاء الله نستطيع أن نذكر هذا في لقاء لاحق إن شاء الله بإذن الله تعالى. أحسن الله إليكم، بارك فيكم في علمكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا الدرس من دروس الأكاديمية العلمية، كان معنا من خلاله فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار الأستاذ المساعد بكلية المعلمين بمدينة الرياض، شكر الله له، شكرا لكم أنتم على طيب متابعتكم، حتى نلقاكم بإذن الله تعالى في دروس قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.